الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام في مسالك العلة، والمراد كما سبق بالمسالك الطرق التي تثبت بها العلة ويبين بها كون هذا الوصف علة في هذا الحكم. هذا هو معنى المسالك بالتقريب. وقد سبق أن ذكرت المسالك على وجه الإجمال، وعددها من يكمل؟ كم عدد المسالك؟ لم تحصلوا عددها؟ 8. إذن كيف ما تحصلوا أخوتي؟ الأصول إذا تقرأها كل وقت ليسلكت، فكيف إذا لم تراجعه؟ إذن عدد المسالك 8. يا الله الصردوة. الإجماع، النص، يعني بغي واحد يروح في الدريس في الأخر. النص، الإجماع، زيد. طيب ذاك التفصيل معلش، زيد. الإيماء، مشي الإيماء بالياء، يعني ليه الإيماء؟ هو مصدر أو ماء، يومئ. أي النص، الإجماع، النص، الإيماء، مشي الصبر، السبر. ما تكلفوش في نطق السين، بس مشي ديروه صاد. احنا ما ناش من اللي يتكلفوا في النطق، هذاك التجويد اللي بنادم غيره واللي يعوج في شنايفة لا داعي له، فهو من التكلف المذموم. السبر، السبر، والتقسيم، زيد. المناسبة والإخالة، زيد. ما زال شوية، شبه، الشبه، زيد. دوران الوجود والعدم، على الأقل حفظوا العدد ذا. نعم نعم. إذن على الأقل الإنسان يعرف هذه الأقسام، لعل الله يفتح عليه فيفهمها أو يفهم كثيرا منها. إحنا واش سبق لنا؟ سبق الكلام على الإجماع وعلى النص وعلى الإيماء. أما اليوم فتكلم على السبر والتقسيم، فقال أنصت. قال: والسبر والتقسيم قسم رابع، بين أنه القسم الرابع، ثم بين معناه. والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع، ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي بالمد، فما بقي تعيينه متضح. إذن هنا بين أن السبر هو المسلك الرابع، ثم بين معناه. ما معناه؟ هو قوله: أن يحصر الأوصاف فيه جامع. في العمل الأول الذي يقوم به السابر، الذي يصبر، باش رامي الصبر الآن، الصبر هو الاختبار، باش يصبر، باش رامي الصبر الآن الدم، حاجة ندخل فيه هذا الجهاز غادي يبين لك شعار راه الدم، فهمت كيف؟ يصبر الشيء بالشيء، يقيسه به، فهمت كيف؟ إذن ما هو الصبر؟ أن يحصر الأوصاف فيه جامع، يحصر الأوصاف، يحصر أوصاف ماذا؟ أوصافي ولا أوصافك؟ والله أوصاف السيارة، أوصاف الأصل الذي هو المحل. شكون اللي يجيب لنا محل من المحلات الكثيرة؟ الخمر. زيد محل واحد آخر. ذهب محل يا رجل. نعم بلى نعم هو محل. زيد محل واحد آخر. الغضب. الغضب. زيد محل واحد آخر. هذه قاع محلاته، ما جبتوش قاع المحل الآخر اللي يسكنه الناس. إذن الصبر هو أن ماذا؟ أن يحصر أوصاف المحل. محل وينه؟ محل الحكم الذي يريد أن يقيس عليه. أي جيب لنا مثلا الذهب، جيب لنا مثلا بغي يصبر، بغي يصبر يجمع أوصاف المحل اللي هو الذهب. أي مشي الأوصاف؟ أصفر، بارك الله فيك. أبيض، كاين الذهب الأبيض. زيد، كونه معدن. زيد، كونه ثمنا للأشياء. وين راه ثمن؟ شكون اللي قالك ذوك راه ثمن؟ هذا كانوا يقولوا به بكري، ما هو ثمن. صح، كونه ثمن نقبله. زيد، كونه نادرا، هذا حصر ولا لا؟ أيوة، ذوك حصر في كونه، قولوا في كونه أبيض والله أصفر، وإن كان الغالب أصفر وأحمر ممكن. زيد، كونه مثلا ثمن الأشياء، كونه نادر، كونه معدن، نعم، كونه يوزن. قال لك كونه محبوب والله عسل. طيب، هذه الأوصاف حصرها ولا ما حصرها؟ حصرها. هذه عملية الحصر. الآن عملية السبر، يقيسها، يشوف الوصف الصالح لنوطي الحكم به والوصف غير الصالح. أحمر، الذهب أحمر، الإنسان ثاني يكون أحمر، والورد أحمر، والدم أحمر. هذا في الذهب وصف طردي. مش معنى طردي؟ غير صالح لتعليق الحكم به، معناه ينفيه ويستبعده ولا ولا ولا يهتم به. فهمت كيف؟ طيب، راحوا لماذا لم الحاجة واحدة أخرى؟ الغضب. أي أجمع الأوصاف، حمرار الوجه، وربما واحد يصفر وجهه، هيك غليان الدم يعني. زيد، ارتفاع نبضات القلب، ارتفاع الصوت، انتفاخ الأوداج مثلا. طيب، غضب، رحت المرأة تغضب، هاي تغضب أكثر منك يعني، المرأة هاي تغضب ذرك أكثر منا قاع حنا يعني. طيب، هذه يجمع الأوصاف التي يمكن أن تكون في الغضب على حسب ما يبان له. من بعد يبدأ يشوف تشوش الذهني، تشوش، من بعد يبقى ينفي بعضها ويترك البعض. الحمورية، الحمرار، ما في فايدة. اللي يحشم ممكن يحمار وجهه. فهمت كيف؟ طيب، أحيانا الناس يعبروا عن حمرار الوجه بأن الإنسان مثلا فعل فعلا سره، يقول حمرت لي وجهي، يقول لكن هذا حمير، هذا كناية، وليس المراد بأن وجهه يحمر، معناه فرحتنا يعني. وإن كان الإنسان عندما يصر أيضا يحمر وجهه ولا لا؟ طيب، إذا حمرار الوجه ما في. زيد، ارتفاع الصوت، قد يرتفع صوت الإنسان، ارتفاع الصوت هذا. زيد إلى آخره، حتى يبقى له شيء يعتقد بأن النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان يناط به، النهي يناط بهذا الوصف وهو تشوش البال، لأن تشوش البال يحول بين الإنسان وبين أن يصيب الحق. واضح؟ وهكذا. هذا معنى التقسيم اللي هو الحصر كما قالوا، والصبر اللي هو النظر في الأوصاف ليستبقى منها الصالح وينفى منها ويستبعد غير الصالح لنوط الحكم به. لهذا قالوا الصبر في اللغة الاختبار، التقسيم والتوزيع والتفريق. فيراد بالصبر اختبار الصالح من الأوصاف للتعليل من غير الصالح. واضح؟ هما سبقوا في الترجمة الصبر والتقسيم، لأن وين هو المهم؟ الصبر والتقسيم. صبر وإن كان التقسيم هو الذي يأتي أول، صح، قدموا الصبر عليه لأنه الأهم، وهما يقولوا يقدم الأهم، يعني المراد أنت لما توصل للتقسيم إلى الصبر ثم يتبين العلم. أما في التقسيم فخلاص. طيب، كيف تحصر الأوصاف؟ هذه الأوصاف اللي كنا نتكلم عليها في المحل، كيف تحصر؟ قالوا السبيل إلى الحصر أمران. الأمر الأول ذكر الشيء ونقيضه، والأمر الثاني الاستقراء. الاستقراء هو البحث، يبحث. قال أنا جيت للبر، قلت أنا علاش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر متفاضلا أو نساء؟ قال إطعام، قال يقتات، يدخر، يكال، زيد مثلا، ابحث. كونه مال تبحث، هذا استقراء، تبحث حتى وين ما تلقاش حاجة واحدة أخرى، تبحث حتى لا تجد شيئا آخر. بعد أن تبحث وتقمش تفتش، في الأول تجمع قمش ومن بعد تفتش تشوف وين هو الصالح وين هو غير الصالح. إذن هذا هو الوسيلة الأولى. لا، الوسيلة الأولى ليش؟ للحصر. احنا قلنا الصبر والتقسيم فيه أمران، فيه الحصر وفيه الاستبعاد، استبعاد الأوصاف غير الصالحة واستبقاء الأوصاف. إذن الاستقراء هذا الأول. الأمر الثاني الشيء ونقيضه. أنت مثلا تجي تقول فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. تقول الأمة لها نصف، عليها نصف العقاب اللي هو مثلا في الزنا 54. قال علاش؟ قال عندنا الحرية والرق، الشيء ونقيضه. لماذا؟ علاش؟ لماذا لجأت أنت إلى الشيء وضده؟ لأن الأصل في المكلفين أنهم يشتركون في الأحكام. الأصل في المكلفين الاشتراك في الأحكام، ما بقاش وصف واحد آخر يمكن أن تعتمد عليه، لا سواد ولا إذا كان العبد سود ربما يكون شقر. قال الحمد لله ربي قال سلك نظركم العبيد من بقى، لم يعد هناك إلا النادر واحد يعني مملوك. إذن بقى لك حاجة، بقى لك الشيء وضده والله ونقيضه، وهو المملوكية والحرية. إذن دخولها كونها تجلد أو يقام عليها نصف العذاب لأنها. إذن السبيل إلى الحصر ما هو؟ الشيء ونقيضه أو عرفنا هذا؟ طيب، لعلكم الآن أدركتم شيء، أدركتم معنى البيتين، والصبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع. شكون هو الجامع؟ المستدل، العالم، المجتهد، الباحث. أن يحصر الأوصاف فيه جامع، هذا الأول، ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينه. كيف يبطل الأوصاف غير الصالحة للتعليل؟ سيأتي ذكر هذا في قول المؤلف أبطل لما طردا يرى. هو أخرها أخرها لأن الشارح تابع للمصنف، فسيبين لكم المؤلف ما هي الطرق التي يبطل المستدل بها الأوصاف غير الصالحة للتعليل، سيأتي ذكرها إن شاء الله. لعل معنى البيتين قد اتضح لكم. طيب يقال هنا كاين هناك أمور هامة تقال في هذه المسألة. العلماء يقولون بأن الحكم إذا صالح للتعليل، إذا صالح أن يكون معللا، فلا ينبغي أن يجعل تعبديا. الأصل في الأحكام التعليل ولا التعبد؟ اختلفنا معنا. إذا صالح الحكم علاش العلماء عندما ينصون على هذا الوصف ينصون عليه أحيانا ولا دائما؟ كلمة تعبدي هو قليلا ما تراهم يقولوا الحكم تعبدي، كما عند المالكية في غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ولو كانتا طاهرتين. إذن الأصل في الأحكام التعليل. العبادات الأصل فيها عدم التعليل، وبعض العبادات مختلف فيها، كما الزكاة مختلف في تعليلها، كما الوضوء مختلف في تعليله. واضح؟ واضح المسألة؟ إذن القاعدة الأولى إذا صالح الحكم لأن يكون معللا فلا يجعل تعبدي. واحد. اثنين، إذا أمكن ربطه بالمناسب فلا يربط بغير المناسب. وين هو اللي تقدمه؟ الحكم يربط بالمناسب، فهمتوا المناسب قبل، وسيأتي مسلك المناسبة. إذا أمكن ربط الحكم بالمناسب، افتح هذه النافذة الله يفتح عليك هذه القريبة منك. إذا أمكن ربط الحكم بالوصف المناسب فلا يربط بغير مناسب. إذا لم يوجد مناسب بعد السبر فيجب كون الوصف الباقي هو العلة. هذه أمور تعين في هذا الباب. ما هو الأمر الأول؟ ما هو الأمر الأول؟ الحكم إذا صلح للتعليل فلا يجعل تعبديا. إذا أمكن ربط الحكم بالمناسب فلا يربط بغيره. إذا حاصرت الأوصاف ثم استبعدتها فلم تجد حكما مناسبا، فما لك بد من أن تربطه بالوصف بالباقي. هذه يعني أصول وقواعد في هذا الباب. لعل البيتين قد اتضح معناهما لكم. البيت الموالي قال: معترض الحصر في دفعه يريد، بحثت ثم بعد بحثي لم أجد. طيب أنت حاصرت الأوصاف وسابرت واستبعدت بعض الأوصاف واستبقيت بعضها وجعلتها علة، يجيك واحد يقول لك هذاك الحصر نتاعك ماهوش تام، ها هو وصف واحد آخر نسيته. قال لك هنا إذا كان قال لك ها هو وصف واحد آخر نسيته، راه بطل لك القياس، راه بطل لك القياس، أبطل ذاك القياس. إذا قال لك إذا قال لك إذا قال لك في الأول: من أنبأك أن هذه الأوصاف التي ذكرتها هي وحدها الأوصاف الموجودة في المحل؟ تش تقول له؟ تقول له دي بحثت وما لقيتش. إذا لقيت أنت قل لي. إذا قال لك معترض الحصري كيف تدفعه؟ بحثت فلم أجد. إذا عندك قول معترض الحصري، شكون هو معترض الحصري؟ يعني المخالف لك يعترض عليك في الحصري، كيف تدفعه؟ معترض الحصري في دفعه يريد، كيف تقول؟ بحثت ثم بعد بحثي لم أجد ماذا؟ لم يجد وصفا غير تلك الأوصاف التي أوردتها. إذا أنت تولي جيب وصف اللي عندك، أو انفقاد ما سواه ما سواه الأصل. والله تقول له أنا هذه الأوصاف التي توصلت إليها والأصل عدم وجود وصف آخر، كيف كيف العبارتان متقاربات؟ قال لك وليس في الحصر لظن الحظر، وهذاك الحصر ما هو الشرط يكون قطعي، هذاك اللي بلغته أنت وغلب على ظنك فيه فهذا يكفي، لأن العمل بغلبة الظن سائغ ومشروع، هذا معناه. معترض الحصر في دفعه يارد، بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، هذا الجواب نتاعك. أو انفقاد ما سواه الأصل، انفقاد ما سواه الأصل، وليس في الحصر لظن حظل، منع لا يمتنع أن يكون حصرك الأوصاف معتمده الظن الغالب. ثم بين رحمه الله متى يكون الحصر، متى يكون مسلك السبر قطعيا ومتى يكون ظنيا، فقال وهو قطعي إذا ما نومي للقطع والظن، والظن سواه نومي، سواه وعي، يكون الحصر قطعيا، يكون السبر، يكون السبر قطعيا إذا كان حصر الأوصاف قطعيا، واحد، وإذا كان إبطال ما عدا الوصف المستبقى قطعيا. إذن السبر يكون ظنيا تارة ويكون قطعيا تارة أخرى. ما يكون قطعيا؟ إذا كان السبر قطعيا، إذا كان حصر الأوصاف قطعيا، وإذا كان استبعاد ما عدا الوصف المبقى قطعيا، فإن اختل أحد الشرطين كان ظنيا. وأضاف بعضهم شرطا آخر كي يكون قطعيا، وهو أن يكون الحكم المبحوث فيه غير تعبدي، واضح؟ لهذا قال وهو قطعي إذا ما نومي للقطع والظن سواه وعي. إذن الصبر القطعي هو ما توفر فيه شرطان، كون حصر الأوصاف قطعيا، كون الوصف الذي نيط الحكم به واستبقي قطعيا. زيد البيت الموالي، حجيات الظن رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر. جمهور أهل الأصول يرون بأن السبر الظني حجته مقبولة، هو رأي الأكثر في حق الناظر والمناظر. شكون اللي يعرف كتاب في هاتان الكلمتان؟ روضة الناظر، ما معنى الناظر؟ اللي يشوف بعينيه ناظر، العالم، روضة الناظر وجنة، ما معنى الجنة؟ التي يحتمي بها المناظر، روضة الناظر وجنة، ما معنى الجنة؟ وقاية، صوم جنة. إيه إذن قال حجية الظني رأي الأكثر، واضحة؟ واضحة؟ في حق ناظر، سواء كان هو الناظر ليصل إلى الحكم بنفسه ويتابعه عليه غيره من متبعيه ومقلديه، وكذلك للمناظر الذي يجادل غيره. حجيات الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر، هذا رأي الأكثر. وذهب غير الأكثر إلى التفصيل في أقوال عدة، فقيل ليس بحجة، السبر الظني ليس بحجة لجواز إبطال الباقي لكونه غير قطعي. قول الثاني حجة بشرط انعقاد الإجماع على أن الحكم معلل. قول الثالث حجة للناظر لا للمناظر. شكون هو الناظر؟ المستدل العالم، يصل إلى الحكم بنفسه ويتابعه عليه من اتبعه، وليس حجة للمناظر على خصمه. فهذا معنى قوله حجيات الظن رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر. البيت الموالي ها إن يهنا سيذكر لك ما يبطل به عليك مناظرك حجتك في القياس. كيف قال؟ إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض. أنت حاصرت الأوصاف، إذا جاك المخالف قال لك شكون قال لك؟ قلنا كي تقول له؟ بحثت بل ما جئت. إيه لكن إذا قال لك ها ونسيت الوصف لواحد آخر وذكره لك باطل عليك الحكاية. إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به، وفى به الغرض، وفى به الغرض. ما هو غرضه؟ غرضه إبطال حجتك. فإذا ذكر لك وصفا زائدا باطل عليك القياس، وما عنده عليه يتعب ويقول لك لا هذا الوصف طردي والله مناسب. هو بمجرد ما يذكر لك وصف واحد آخر يليق لك العملية كل تعودها من الأول. لكن يمكنك تقول له قل هذا الوصف يا أخي الذي ذكرته غير صالح لنوط الحكم به، صحيح أنا لم أتنبه له، فبارك الله فيك على استدراكك علي وفي الحصر لا في السبر. هكذا يتناقشوا الناس، هكذا ناقشوا الناس، مش بالسباب وداهية داها بها القوم مفلق شديد بعوراء الكلام أزومها أصخت لها حتى إذا ما وعيتها رميت بأخرى يستدير أميمها ترى القوم منها مفلقين كأنما تساقوا بكأس ما يبل سليمها. النقاش يكون مناوبة لا مناهبة. شي انت تجبل وانا نجبل في حبل يتقطع. ايه اذا هو في الاول قال لك باللي هذا الحصر الذي حصرته ما قال لك من اين اتيت به، قلت له بحثته في المجيد خلاص. لكن هنا وش دار لك؟ زاد لك وصف ينظر، هو يبطل لك القياس. لكن إذا انتبهت أنت وقلت له هذا الوصف لا يصلح للنوط لم يبطل قياس. لهذا أنا وش قال؟ وفى به دون البيان. ما معنى دون البيان؟ إذا ما بينت شنت موقفك وقلت له هذا لا يصلح للنوط، أما إذا بينت راك مازال على حالك. إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض. دون البيان أزيد. وقطع ذي السبر إذن منحتم والأمر في إبطاله منباهم. أما إذا أبدى لك وصفا زائدا وانبهم أمر الوصف الزائد بحيث لم يتبين لك، لم يتبين لك إن كان صالحا للنوط أو غير صالح أبطل عليك العمل. هذا معنى الانبهام، إن بهم أمر الوصف ولم يتبين صلاحيته لتعليق الحكم به وعدم صلاحيته. وقطع ذي السبر، شكون ذي السبر؟ صاحب السبر شكون؟ مستدل. قطعه عن ماذا؟ عما هو فيه، يقطع عليه ما ذهب إليه ويبطل. وقطع للصبر إذن منحتم متى؟ متى حالات في هذه الحال، الواو واو الحال جملة حالية، الإعراب يعاون على الفهم. ولا عربتها عطفة روحت الصحراء نيفادا، الله لا يديكم إليها، قعدوا غير في صحراء بلادكم. وقطع ذي السبر إذن منحاتم متى؟ متى إذا كان ذلك الوصف الذي أبداه معارضك منباهما أمره، لم يتبين كونه يناط به الحكم أو لا يناط به الحكم. وقطع ذي السبر إذن منحاتم والأمر في إبطاله منباهم. ثم ذكر رحمه الله كاين حاجة راهي خاصتنا قبيلة قلنا غادي يذكرها، واش هي؟ احنا قلنا مهمة الصابر ما هي؟ ما هي مهمة الصبر او الصابر؟ الجمع الحصر ثم صبر. كيف يستبعد الاوصاف غير الصالحة؟ مناسبة ها هنا غادي يذكر لك كيف تستبعد الأوصاف الصالحة لتبقى الأوصاف. ذكر طرق الاستبعاد، طرق استبعاد الأوصاف ذكر لها أربعة. واش قال؟ أبطل لما طردا يرى، أبطل لما طردا يعني لما يرى طردا. الأوصاف إما أن تكون طردية ولا تسمى طرد، إما أن تكون طردية، الطردي والطرد كيف كيف، واحدين يسموه الطردي واحدين يسموه البياض، في المكلفين طرد، السواد. وذن بينا قال لا فضل لعربي على كونه مثلا جزائري هو مسلم عليك، والله مصري كونها طويل كونها قصير كونها اسود كونها ابيض كون وذنيه مثلا ما همش قاضبين مع راسه هاك، فهمت كيف؟ كي كون عينيه غائرتين، كون عنده لحيه، اللحيه لا في الصلاه ماهوش اللحيه ماهيش طرديه، اللحيه وصف طردي وغير طردي، احيانا تكون طرديه واحيانا تكون غير طرديه. المهم الاوصاف منها الطردي المطلق ومنها ماذا؟ ومنها الطردي النسبي، واضح ولا لا؟ يعني مثلا الطول والقصر نكتفوا غير بذو، الطول والقصر وصفان طرديان بطبيعة الحال. إذا راك جايب واحد انت باش يرقب على الناس في أمور الدنيا راك جايب واحد طويل، إذا راك باغي تشغله في مصلحة من المصالح اللي تحتاج للطول هذيك حاجة واحدة أخرى، احنا نتكلموا في التكليف. أما في أمور الدنيا يمكن تجي باغي توظف واحد قال يليق يكون ما يليقش يكون أقصر، كما يقولوا عندنا احنا حبيتري، الله ما عندكمش هذا الوصف. طيب يعني الأوصاف الطردية هي التي لا يلتفت إليها الشارع في نوطي الأحكام، كما الطول والقصر والبياض والصغر، هذه أوصاف طردية مطلقة. كاين أوصاف طردية نسبية، الذكورة والأنوثة، الذكورة والأنوثة وصفان طرديان والله غير طرديان، فيها أحيانا طردية وأحيانا الصلاة واجبة على الرجل دون المرأة، لا نسبية. فهذا وصف طردي غير مطلق. الأبوة كون هذا أبو فلان يعني هذا وصف طردي ولا غير والله والله غير طردي؟ كونه بوه طردي، كونه بوه ماهوش طردي، يعني هو طردي ولكن احيانا ما يكونش طردي. هاو كي يقتل واحد ولده لا يقتل به عليه الدية، سبحان الله، في قتل ابنه عليه الدية، فهو طردي وغير طردي ماهوش طردي مطلق، واضح؟ اذا انت واش تدير؟ من طرق استبعاد الاوصاف غير الصالحة تشوف الطردي توخره. حبس يا صاحبي بقى تشوف الطردي توخر وقت ما تعرف الشرع، تا وين تعرف الطردي من غير الطردي؟ وين تعرف الطردي من غير الطردي؟ لغلك تكون تعرف الشرع. مثلا يجي واحد مسكين مفتون بالغرب، مفتون بثقافة الغرب، سمحوا لي احنا مش شرط رانا في الاصول يعني نبقى غير يابسين شوية قريس يعني، يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، آمنا وصدقنا بكلام ربنا. صح، هذا اذا ما يعرفش الشرع يخرج من الشرع كامل. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف مشكلة. طيب وينسى وللرجال بعدها عليهن، والله مسكين يحفظ حديث يجيبه النساء شقائق الرجال، إذا ما يعرفش الشرع يهلك روحه يهلك أمته. إذا الإنسان باش يعرف الأوصاف الطردية من غير الطردية يلقي عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك القياس ما يصلح لهاش الناس كلهم، يصلح لها العالم. بقى يستبعد الوصف الطردي الذي لا تناط به الأحكام ويستبقي الوصف الصالح لنطق أحكام، وهذه هي المشكلة. طيب أبطل لما طردا يرى زيد وزيد ويبطل غير مناسب له المنخازل، يستبعد غير المناسب للحكم. بعد الطردي، الطردي وين هو اللي الدائرة نتاعه أكبر، الطردي ولا غير المناسب؟ كاين وصف ماهوش طردي بصح ما يناسبش، كاين وصف ماهوش طردي بصح ما يناسب. واضحة ولا لا؟ أحيانا الوصف يكون طردي هذا ما يناسبش خلاص، لكن كاين وصف يكون ماهوش طردي بصح لا يصلح لذلك الحكم بعينه، قد يصلح لحكمين. إذن يستبعد غير المناسب للحكم، والمناسب هو ماذا؟ الذي يشتمل على حكمة ومصلح، هو الذي يشتمل على حكمة ومصلحة كي يناط به ذلك الحكم. فمن جهة يستبعد الطردي، من بعد ينظر في ذلك الأمور الباقية يشوف كاين أمور ماهيش طردية ولكنها لا تصلح لأن يناط بها حكم. لهذا قال أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخازل. البيت اللي من بعد الأمر الثالث وشنو؟ قرأ البيت، ما رأيش عندي مكتوبة مليح. فضل كذا اشمعش قال كذاك بالإلغاء، وإن سبحان الله حتى وإن كان الوصف مناسبا فإنك على حد قول الناظم تلغيه وإن ناسب الحكم، لكنه ملغى شرعا. مثلا نقول بأن علة بيع الربويات التي هي القمح والشعير والتمر والملح، بعضهم قال الكيل، نقول احنا يعني هكذا افتراضا نفترض باللي العلة الكيل، وإن كان الظاهر ما هي لا كيل ولا حبة. طيب نقول العلة الكيل، الكيل إذا جاء واحد بغى يبيع حفنة بحفنتين، هذا أقل من المعيار نتاع الكيل المعروف وهو الصاع مثلا والله المد. فقال لك هنا حتى وإن كان الوصف نتاع الكيل على قول من قال إنه مناسب لنوط الحكم به لكنه هنا ملغى، فهو وإن كان مناسبا فهو ملغى. من ألغاه؟ أنت ألغاه الشرع، فالشرع ما فرقش في بيع القمح بالقمح بأن يكون قنطار بقنطار ولا حاجة، لا، قمح بقمح، قمح بقمح، والمد أو الحفنة هي قمح، لكن هذا الوصف المناسب اللي هو الكيل عند من قال به هو هنا ملغى رغم كونه مناسب. هذا الثالث من طرق استبعاد الأوصاف غير أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخازل زيد كذاك كذا كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب. قال الرابع وبتعدي وصفه الذي اجتبى. هذا الطريق الرابع من طرق الإلغاء وإبطال الأوصاف اللي تريد أن تستبعدها أنت. وشنا هي زيد وبتعدي. يجي واحد يجيب لك وصف، أنت عندك وصف، وصفه قاصر ووصفك احنا عدنا وين هي الأصل في العلة القصور ولا التعدي؟ إذن إذا كان وصفه قاصر ووصفك متعدي قال لا وصفي يعني يقدم الوصف المتعدي على الوصف. لماذا؟ لأن الوصف المتعدي فيه فائدة القياس، أما الوصف القاصر ما فيهش قياس. وإحنا عرفنا قبل وشنو الجمهور يعلو بالوصف القاصر ولا لا؟ شكون اللي يحفظ البيت؟ اللي يحفظها نعطيه دينار، وما يغني الدينار يعني موش ذهبي. حفظوا يا جماعة وعللوا بما خالت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. جمهور يعلوا بالوصف غير المتعدي لحكمتين لأمرين، ليعلم امتناع القياس ليعلم وليتقوى الحكم بالتعليل، لأن الحكم المعلل قوي الدليل من كتاب السنة، والأمر الثاني تعليل. احنا عرفنا بأن التعليل قوة. هنا قال بأنه إذا كان الوصف هذا وصف ما له قاصر وهذا وصف متعدي قدم، صح؟ هذه في الحقيقة غادي يتبطل، غادي يتبطل. يعني لو اتبع هذا يجي واحد يقول لك الكيل، أنا ذهبت إلى الوزن في الذهب والفضة والآخر ذهب إلى الثمانية، الوزن متعدي ولا قاصر؟ متعدي. والثمانية قاصر. فرغم أن هذه القاعدة قاعدها العلماء لكن لا يبدو لي أنها ماضية، لأننا نعتقد بأن التعليل بالثمانية في بيع النقدين هو الحق، إما الثمانية أو غلبة الثمن. المهم أن استبعاد الأوصاف واستبقاء الصالح منها عنده طرق. وشن هي؟ الأول تطرد الطرد. كيف تطرد الطرد يا أخي؟ تطرد الطرد وتستبعد الطرد. فإن الطرد يعني إيه؟ ثاني أوصاف غير المناسب. زيد الوصف الملغى شرعا. زيد التعدي يقدم التعدي على القاصر، وهذه كما قلت لكم لو اتبعت لا أبطلوا التعليل ب ثمانية. وكونها يقولها واحد مالكي مع أن المالكية هم مذهبهم أقوى المذاهب في تعليل بيع الذهب والفضة ببعضهما ببعض يعني نساء أو متفاضلة. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله قد أنهى الكلام على المسلك الرابع من مسالك إثبات العلة، وهو الصبر والتقسيم. فلنسرد ما استمعنا إلى شرحه. يلا. الصبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يثبت، فما بقي تعليله متضح. نعم. يعني أن المسلك الرابع من مسالك العلة هو الصبر والتقسيم. والصبر بفتح لغة باختبار، والتقسيم لغة باشتراك. والمراد بالصبر هنا اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها. والتقسيم هنا حصر جمع، والتقسيم هنا حصر جميع الأوصاف ليصبر الصالح منها وغير الصالح. يصبر. ليصبر الصالح منها وغير الصالح. والأصل تقسيم، والأصل تقديم التقسيم لأنه قبل الصبر ضرورة، وأخروه عنه في التسمية لأن الصبر أهم. والعادة تقديم الأهم أو لأن الكل اسم لمسلك واحد. هذا هو الحق في الحقيقة، لأن كون التقسيم هو الحصر فيه شيء، كون التقسيم هو الحصر فيه شيء. تفضل. والعادة تقديم الأهم أو لأن الكل اسم أو لأن الكل اسم لمسلك واحد. العادة تقديم الأهم، أحيانا الأهم يؤخر لأن التفاصيل متاعه أكبر. مثلا خليل بن إسحاق المالكي النية خلاها التالية لأن الحديث الكلام عليها أوسع فأخرها. تفضل. وهو مفرد فلا نظر فيه إلى ترتيب. ثم بين المراد بهذا المسلك وأنه متركب من أمرين. الأول حصر أوصاف المحل، أي الأصل المقيس عليه بأن يجمعها كلها. الثاني إبطال ما لا يصلح للتعليل. وحصر الأوصاف تارة يكون عقليا كالحصر بالشيء ونقيضه إذ لا واسطة بين النقيضين، وتارة يكون بالاستقراء كما أشار له بقوله بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، وسيأتي قريبا. وإبطال غير الصالح له طرق ذكرها المؤلف في قوله الآتي أبطل لما طربا يرى، وبالتالي أن يقول المستدل علة الربا إما أن تكون لاقتيات أو للدخاء أو الطعم أو الكيل أو المالية. ما معنى المالية؟ لا مش النقد، إياكم. المالية كونه متمولا، وكونه متمولا لا يخرج مما عند الناس شيء، كل شيء تدخله الربا، تدخل حتى اللوح، تدخل الزجاج، كل شيء. هذا معنى المالية. فهمت كيف؟ كونه متمولا، حتى التراب إذا كان متمول هاتي فكرت راه ما يسوي بها الطريق. فهمتوا كيف؟ لأن بعض الناس ذهبوا إلى أن العلة في الربا المالية. فهمتوا المالية وش معناه؟ ما هيش كونه ما يعني مال. احنا عندنا المال في العرف وشنو؟ عند أصحاب الصحراء الغنام، وعندكم أنتم هنا في التل مال وما الدراهم. والعرب كان عندهم المال هما الإبل. فكلمة المال عندها معنى لغوي وعندها معنى عرفي. فهمت كيف؟ فالمقصود بالمالية كونه يتمول وينتفع به. ولذلك العلماء قالوا حتى التراب يجوز بيعه وإن كان نفعه قليلا. فهمتوا كيف؟ تفضل. فيبين بطلان علية غير الوصف الذي يدعي العلة، فإذا أبطل غيره تعين هو للعلة بمعنى قوله فما بقي تعيينه مرتبط. وحاصل التعيين بهذا المسلك أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا، وإذا أمكن إضافته لمناسب فلا يضاف لغيره، وإذا لم يوجد مناسب إلا ما بقي بعد الصدر فيجب كونه علة بهذه القواعد. نعم. وسمي هذا المسلك بالصبر وحده وبالتقسيم وحده وبهما معا وهو الأكثر، ويسميه الجدليون الترديد والتقسيم، والمنطقيون الشرطي المنفصل. وهذا المسلك اسم من أقسامه فقط. غيره. تفضل بارك الله فيك. معترض الحصري في قطعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انفقاد ما سواه الأصل، يعني أن المستدل إذا حصر أوصاف الأصل فاعترض عليه الحصر بأن قال المعترض لما والله لم لا علينا معلش. تفضل اقرأ كما رغبت. أوصاف الحصر فيما ذكرت، فإن معترض الحصر يدفعه المستدل بأحد أمرين، الأول أن يقول بحثت فلم أجد غير هذا، ولكن الشرط في هذا أن يكون عدل الرواية لأن هذا إخبار محض فيقبل من العدل دون غيره، وهذا مراده بقوله معترض الحصر. البيت الثاني أن يقول هذا ما وجدناه من الأوصاف في الأصل، والأصل انفقاد أي عدم ما سواه، وهو مراد المؤلف بقوله أو انفقاد إلى آخره. وجملة بحثت فاعل يرد بفتح الياء على سبيل الحكاية، وليس في الحصر لظن حظل، يعني أنه لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيا، أي بأن يظن المجتهد حصرها فلا يلزم تيقن الحصر. هذا بالنسبة إلى المجتهد ومقلديه، وسيأتي حكم ذلك بالنسبة إلى المناظر في قوله حجية الظني إلى آخره، وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظن سواه وعي. الضمير في قوله هو عائد إلى مسلك السبب، والآلف في قوله نمي آلف تثنية عائد إلى الحصر والإبطال، والآلف في قوله وعي آلف الإطلاق، وجملة وعي خبر مبتدأ، وسواه حال مقدم من ضمير النائب في وعي. عندكم سواه ولا سواها؟ سواه سواه، نعم تفضل. ومعنى البيت أن السبر والتقسيم يكون قطعيا بشرطين، الأول أن يكون حصر أوصاف الأصل قطعيا، الثاني أن يكون إبطال غير الوصف المستبقى للتعليل قطعيا. زاد بعضهم شرطا ثالثا وهو القطع بأن الأصل معلل لا تعبدي، وحيث اختل أحد الشرطين بأن كان الحصر والإبطال ظنيين أو أحدهما ظنيا، فالسبر والتقسيم ظني، وهو مراده بقوله والظني سواه، أي والظني وعي أي حفر وعرف حال كونه سوى القطعي. غيره بارك الله. الباقلاني والفهري، وحجته أن الحكم لا يخلو عن علة ظاهرة غالبة، والغالب أنها لا تهدو أوصاف محله، وإذا ظهر بطلان ما سوى المستبقى غلب على الظن أنه مول علة. ومقابل قول المؤلف رأي الأكثر تحته ثلاثة أقوال: الأول أنه ليس بحجة مطلقة لجواز إبطال الباقي لأنه غير قطعي. الثاني وبه قال إمام الحرمين أنه حجة بشرط انعقاد الإجماع على أن حكم الأصل معلل لا تعبدي. الثالث أنه حجة للناظر لنفسه ومقلده دون المناظر غيره، لأن ظنه لا تقوم به الحجة على غيره. فإن قيل ما جواب الأكثر عن هذا الأخير، فالجواب هو ما ذكره ابن قاسم في الآيات البينات من أن هذا من باب إقامة الدليل على الغير، وإن لم يكن إلا مجرد الظن لوجوب العمل بالدليل الظني، ولا فرق في كون الظني حجة بين الناظر لنفسه والمناظر لغيره. قلت لا يتضح هذا الجواب كل الاتضاح إلا إذا كان السبر المذكور محتفا به من القرائن على صحة ما ذكر المستدل، ما يغلب على ظن المناظر المنصف صدقه بسببه، لأن ظنه المجرد من ذلك ليس فيه حجة على غيره البتة. غيره بارك الله. يوفي وصفا زائدا معترض وفابه دون البيان الغرض، يعني أن المعترض إذا أظهر وصفا زائدا على حصر المستحيل وفابه حصر بإبدائه غرض المعترض، وهو يكلف الاعتراض على المستحيل ولا يكلف المعترض فضل. وقد رد السبر إذا منحتم، والأمر في إبطاله منبين، فالواو في قوله والأمر للحال، يعني أن قطع صاحب السبر أي بطلان استزاله منحتم إذا أبدى المعترض وصفا زائد، والحال أن الأمر منبين في صلاحيته منبين، أي لم تتبين صلاحيته لها ولا عدمه. وإضافه أن الوصف الزائد على حصر المستدل الذي أداه المعترض له ثلاث حالات: الأولى أن يبين مع إبداء الوصف صلاحيته التعليلي فينقطع المستدل أن يقل دليله أن يبطل عدم صلاحية وصف المعترض فيبقى دليله سالما كما تقدم في قوله دون البيان. الثالثة أن يبين الأمر فلا يبين المعترض صلاحيته ولا المستدل عدمها فالصبر منتقض بذلك الوصف المنتهي لأن الصبر مبني على أصلين وهم الحصر والإطار وزيادة الوصف المقبول تهدم أحدهم وهو الحصر وهذا مراد المؤلف غيره بارك الله شو باستقرائي وهذه منزلة كبيرة استقراء موارد الشرع تفضل وأن الوصف الترفيه قسمان الأول ما هو ترفيه في جميع الأحكام كالطول والقصر فلا يعلل به ما شيء من أحكام الشرع الثاني أن يكون ترفيه في بعض الأحكام مع كونه معتبرا في بعض آخر كالذكور والأنوثة فإنهما وصفان ترفيان بالنسبة إلى العلم فلا يعلل شيء من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة مع أنهما معتبران في بعض الأحكام كالميراث والشهادة ونحو ذلك وقوله طردا مفعول ثاني يرى ومفعوله الأول هو الضمير النائم عن الفاعل ويبطل غير مناسب له المنخزل يعني أن من طرق الإبطال أيضا بعد ثبوت حصر الأوصاف عدم ظهور مناسبة الوصف المنخزل أي المحذوف وهو الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه ليتعين غيره للعلة والمراد بمناسبة الوصف مناسبته للحكم لأن يشتمل على حكمة كما تقدم وإنما كان عدم المناسبة من طرق الإبطال لانتفاء مثبت العلية فإن قيل تقدم في الإيماء أنه لا يشترط فيه ظهور المناسبة عند الأكثر فما وجه اشتراطها في السبر دونه فالجواب أن السبر تعددت فيه الأوصاف فاحتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعلية لظهور المناسبة فيه فاشتراطه هنا عارض كذاك به الغائب طيب خلوه يريح طيب بارك الله فيك كمل غيره هذا المثال الذي ذكره المؤلف هنا يمكن أن يتعقب ليه؟ لأن الكيل يمكن أن يكون باليد يعني ما في يعني هذا المثال ليس تفضل الله أعلم السلام عليكم ورحمة